أظفارهم. ومن فوائد الحديث أن نتف الإبط من الفطرة كذا بقوله ونتف الإبط. وهل هو واجب أو سنة؟ أكثر العلماء على أنه سنة، ولو قيل بوجوبه إذا كان يستلزم حدوث رائحة كريهة مؤذية، لو قيل بوجوبه لكان له وجه في هذا الحال، لأنه ينبغي للإنسان أن لا يكون أن لا يحمل الرياح الكريهة في مشام الناس فينفرون منه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، وكان إذا مر بالسوق يعرف أنه مر به من رائحته صلوات الله وسلامه عليه. فالأفضل للإنسان أن يتطيب وأن يزيل عنه كل خبث. إذا قال قائل هل تحصل السنة بحلق الإبط؟ نقول نعم تحصل السنة بذلك، لكنها خلاف الأولى، لأن حلق الشعر يستلزم إيش؟ تقويته وكثرته. فأنت إذا حلقت الإبط معناه أنك تستدعي زيادة الشعر. طيب وهل تحصل السنة بما إذا دهنه بشيء يزيل الشعر؟ نعم، لكن النتف أحسن، لأن النتف يوجب ضعف أصوله، أي ضعف أصول الشعر حتى يقل تناميه، وبالتالي ينقطع. ما هي الأشياء المحددة من هذه الخمس؟ الأشياء المحددة من هذه الخمس ما عدا الختان، محددة بإيش؟ بأن لا تترك فوق 40 يوما، الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط. طيب وهل من الفطرة حلق اللحية؟ نعم لا، عكس هذا، عكس ذلك. مع أن بعض الناس يروي حديثا الثاني التأكيد ولا لا؟ أو حال يروي حديثا حديثا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكرم اللحى وأهين الشوارب، ويقول إكرامها يعني حلقها حتى لا يكون لها رائحة أو تحمل شيئا. فانظر إلى هذا الضلال، إحداث حديث وتحريف معناه. لأننا نقول لو صح هذا الحديث، لو صح هذا الحديث لكان المعنى أكرموها بأن لا تتعرضوا لها، لأن حلقها إهانة. أهين الشوارب يعني احلقوها أو كما جاء في الحديث قصوها. فعلى كل حال لا شك أن حلق اللحية محرم. أخذ شيء منها هل هو محرم؟ إن كان دون القبضة فهو محرم، لكن تحريمه أخف من الحلق، لأنه كلما عظمت المعصية صارت أشد، والحلق أعظم من القص. وأما ما زاد عن القبضة فقد اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه لا بأس بأخذه، ومنهم من قال إنه لا يجوز أخذه. والأولون احتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه، مع أنه هو الذي روى النهي عن الأمر بإعفاء اللحية. فما هو واجبنا نحن؟ أن نأخذ بما رأى أو بما روى؟ بما روى، لأنه ناقل. وهذه ننتقل منها إلى معنى آخر، وهو أن العالم إذا أخطأ فقلده من يرى أنه أخطأ وقال أنا سأتبع هذا العالم على خطأه وصوابه، كان العالم معفوا عنه وهذا المقلد غير معفو عنه بل هو آثم. يعني مثلا إذا قلد إنسان أحد من العلماء وكان العلماء هذا العالم قد أخطأ في رأيه فنقول العالم إذا أخطأ وهو مجتهد فله أجر، لكن متبع العالم إذا علم أن العالم أخطأ ليس بمعذور، ليس بمعذور. وهذه مسألة يظن بعض الجهال أنه إذا أخطأ المقلد وصار معفوا عنه فالمقلد له كذلك معفوا عنه، وهذا غلط، لأن المقلد بذل الجهد في الوصول إلى الحق فأخطأ، أما أنت فقد بان لك الحق فليس لك أن تقلد. نعم. ثم قال المؤلف: باب الغسل من الجنابة. يقال الغسل والغسل والغسل مثلث الغين، ولكل واحد معنى مستقل. الغسل فعل الاغتسال، فعل الاغتسال، والغسل هو نفس غسل الشيء عن جنابه وغير جنابه، يعني التطهير. والغسل هو ما يغسل به مثل الصابون، الإشنان، السدر وما أشبه ذلك. وقوله من الجنابة، من هنا للسببية، من للسببية، أي باب الغسل بسبب الجنابة. وما هي الجنابة؟ الجنابة بالأصل هي إنزال المني بشهوة، لأن المني باعد محله أي جانبه، لكنها في الشرع تطلق على ذلك أي على خروج المني بشهوة وعلى الجماع وإن لم يكن إنزال. فلها في الشرع معنيان، المعنى الأول إيش؟ إنزال المني بشهوة، والثاني الجماع وإن لم ينزل. فصار المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، مع أن العادة أن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي. انظر مثلا الزكاة هي النماء في اللغة، لكنها في الشرع حق واجب لطائفة مخصوصة في شيء مخصوص. تجد دائما أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية، لكن أحيانا تكون المعاني اللغوية أخص. الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، لقيه أي لقاه وقابله، وفي بعض طرق المدينة، الطرق جمع طريق وهو ما تسلكه الأقدام، مأخوذ من الطرق لأن القدم يطرق الأرض. والمدينة ألفها للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، تأمل، أل للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، نعم طيب الذهني، لأن العهد الحضوري يكون مسبوقا بشيء، نعم لأن العهد الذكري يكون مسبوقا بشيء يدل عليه، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. والعهد الحضوري يدل على حضور الشيء في نفس الوقت، مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أي يوم يا عبد الله عوض؟ يوم عرفة. وكذلك قال العلماء كل اسم محلا بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري، مثل هذا الرجل، هذا النبي، هذا المسجد، فكل ما جاء محلا بأل بعد اسم الإشارة فأل فيه للعهد الحضوري. كيف؟ لماذا؟ لأن هذا اسم إشارة تدل على شيء حاضر مشار إليه، فتكون أل بعدها للعهد الحضوري. طيب إذن المدينة للعهد إيش؟ الذهن. نعم. يقول وهو جنب، الجملة حال من لا لقي فعل، ما يجري من الحال، هل هي من الفاعل أو من المفعول به في لقيه؟ الآن عندنا لقي فيها ضمير مستتر فاعل وفيها ضمير مفعول به وهي الهاء، فقوله وهو جنب هل هو يعود على الفاعل أو على المفعول به؟ على المفعول به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة وهو أي أبو هريرة جنب. وقالوا جنب أي ذو جنابة. واعلم أن جنب كلمة مفردة في لفظها لكنها صالحة للجماعة والواحد. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا. جنبا، جنبا هذه مفردة أو مجموعة؟ وما لا، جنب مفردة، لكن المراد بها هنا الجمع. وهو جنب، جنب مفردة، والمراد بها واحد. طيب، المراد بها واحد، فجنب من الألفاظ التي تصلح للواحد والجماعة، وهذا موجود في اللغة العربية. الفلك كلمة تصلح للواحد والجماعة. قال الله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. الفلك هنا جماعة ولا واحد؟ لا إله إلا الله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، المراد الجمع، ولهذا قال جرينا ولم يقل جرى. وقال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. للمفرد ولا لا؟ للمفرد، للمفرد. ثم معنا. طيب، ننتقل إلى كلمة لطيفة. قال أهل العلم: الأحدب ينوي الركوع. ينوي الركوع، تعرفون الأحدب؟ إيش؟ المقوس الظهر. ينوي الركوع فيركع بالنية. قال ابن عقيل رحمه الله: فهو راكع قائم كفلك في العربية. وش معنى كفلك في العربية؟ يعني تصلح الجمع والواحد. هذا المنحني المتقوس يصلح انحناؤه ايش؟ للركوع والقيام. وهذه من يعني من النكت في الواقع. او يقال ان هذه قد تكون شاهدا لما قيل: ان كل متبحر في فن فلا بد ان يعرف الفن الاخر وان كان لم يدرس، كما جرى ذلك للكسائي وابي يوسف عند الرشيد. كان الكسائي يقول: كل من تبحر في فن فلا بد ان يعرف غيره وان لم يدرس. فقال له ابو يوسف: ما تقول؟ يقول الكسائي: في من سهى في سجد السهو. قال: اقول من سهى في سجد السهو فلا سجد عليه. يقوله من؟ الكسائي. قال: اين شاهده من النحو؟ قال: شاهده من النحو ان المصغر لا يصغر، وسجود السهو مصغر مو صلاة. لكن هذه قد تكون يعني قصة مصنوعة، والله أعلم بصحتها. نعم. ها؟ انتهى؟ ما في سؤال؟ لا بأس، ناخذ 5 دقائق. نعم. هل يجوز إزالة غير الشعر والعنب؟ إيش؟ هل يجوز إزالة غير الشعر والعنب؟ أحسن، بارك الله فيك، هذا سؤال مهم. يقول: هل يجوز أن نزيل شعرا غير الإبط والعانة والشارب؟ أقول: إزالة الشعر تنقسم إلى 3 أقسام. إزالة الشعر تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا يجوز، وهو اللحية. القسم الثاني ما يطلب أن يزال، وهي 3: الشارب والإبط والعانة. القسم الثالث ما سكت عنه، لم يؤمر به ولم ينهى عنه. فهل يقال إن ما سكت الله عنه فهو عفو، وأن للإنسان أن يزيله وله أن يبقيه؟ أو نقول أن الأصل فيما خلق الله الإبقاء، لأن إزالته تغيير لخلق الله، وهذه من أوامر الشيطان؟ هذه محل خلاف. منهم من قال: لما كان الشعر منه ما أمر به ومنه ما نهي عنه، يعني ما أمر بإبقائه ومنه ما نهي عن إبقائه، قصد ما طلب إزالته والباقي مسكوت عنه، فهذا مما عفى الله عنه، لأنه لو كان محبوبا إلى الله إزالته لأمر بها، ولو كان محبوبا إبقاؤه لأمر به، فلما سكت عنه صار الأمر إلى الإنسان فيه. ومنهم من قال لا يجوز إزالته، لأن هذا من خلق الله، وتغيير خلق الله من أوامر الشيطان. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن كان وجوده مشوها فلا بأس من إزالته، وإن كان غير مشوه بل هو أمر معتاد فالأولى إبقاؤه. وأما التجرؤ على تحريمه ففيه نظر، فيقال الأولى إبقاؤه. نعم. وجه التحريم عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، فلم يستثني حالا دون حال. نعم. على ايش؟ على ايش؟ لا، هما ما في شكل مشروع، ختان المرأة مشروع، لكن هل هو واجب او لا؟ هذا هو البحث. لكن ما معنى التقاء الختانين؟ ترى هذه المسألة يمكن يحتاج الانسان الى معرفتها. معناها تغيب الحشفة في الفرج، تغيب الحشفة في الفرج، لأن منتهى الختان من الرجل أسفل الحشفة مما يلي قصبة الذكر، ومنتهى الختان من المرأة ما كان داخله. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في موجبات الغسل: تغيب الحشفة. واستدلوا بقوله: إذا التقى الختانان. نعم. يقولون أن الحديث إذا ورد عام وأفاد الوجوب، ثم لم يرد عن الصحابة العمل بهذا الوجوب مطلقا، بهذا العام مطلقا. فورد عن الصحابة العمل بخصوصه، نعم. يقول يحمل الخصوص هذا على الوجوب. نعم. كيف يقال؟ أقد على هذا سهل جدا، لو أننا وقفنا الاستدلال بالنصوص اللفظية على عمل الصحابة ما كاد يسلم من الشريعة إلا الربع أو أقل. ونحن مطالبون بإيش؟ بقول الرسول: ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولا يلزم أن ينقل عن الصحابة أنهم عملوا بهذا، لأن الأصل أنهم عملوا به، فلا حاجة إلى أن ينقل. وهذا فعل ابن عمر، هل فعله أحد من الصحابة؟ إذا قدر أن فعله أبو هريرة أو اثنان أو ثلاثة، ما يدل على أن بقية الصحابة يعملونه، إما لأن لحاهم لا تطول، أو لأنهم لا يرون القصة فيما زاد عن القبضة. ثم يقال أيضا إن الذي ورد عن ابن عمر إنما هو في العمرة أو الحج، فكأنه جعله من النسك. نعم، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا نقول نقل؟ إيه، لكن لماذا نقول نقل بدل قال؟ من يعرف؟ لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ما قال، ليس هذا قوله. هذا أقول ليس هذا قول، بل هو ناقل. ما رتبت الله هذه. وأنا عائشة رضي الله عنها. طيب، بس هما هو عن عائشة، تقول ونقل المؤلف رحمه الله عن عائشة، وتجيب نقل بعد الواو، وشان هذا؟ حديث عقيدة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ونقل المعلم رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله لا كيف ونقل وعن عائشة ونقل المؤلف عن عائشة ونقل المعلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم تودع وضوءه للسلام ثم يغتسل ثم يحلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاد الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الغسل مثلث الغير، فما معناه بالفتح الأخ؟ القل أي أنت؟ ها؟ غسل بفتح غير لا نعم الغسل التطهير، غسل الشيء أي تطهيره. طيب، ويقال الغسل حمي بضم الغير الاغتسال على صفة مخصوصة. نعم، ويقال الغسل الغسل هو الهيئة لا ما بيقول لوحدهم من تقول هذا ما في ما عرفت بارك الله فيك. نعم اللي وراء اي انت لا يا اخي هذا هو انت لا نزل يد. نعم ما يوصل به كالصابون والسدر والاشنان وما اشبه ذلك. طيب يقول وهو جنب، ما موضع هذه الجمله من الاعراب اللي وراك سأل. وهو جنب ما موضعها من الإعراب؟ إيه موضعها من الإعراب مو إعرابه. لا أريد أن تقول هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع، أنا أقول ما موضعها من الإعراب أو ما موقعها من الإعراب. أي بسبب الجنابة؟ غلط. نعم ها حال من أي من فاعل لقيا أو من مفعولها ها من هو حال من مفعول لقيا ولا من فاعلها من مفعولها ها فمن الجنوب إذن اصبر يا جماعة أبو هريرة صح لأن الضمير في لقيه الهاء تعود إلى أبي هريرة بارك الله فيك. نعم ذكرنا أن كلمة جنب تصلح للفرد والجماعة، مثالها في الجماعة نعم نريد شاهد من اللغة العربية إيه هذا مثال من عندك هذا نريد من اللغة العربية إيه نعم نصف الكلمة جنب صح صح عقيلي إن كنتم جنبا فطه بارك الله فيك. مثالها للمفرد لا لورا حديث المعنى لقيه وهو جنب بارك الله فيك. نكمل شرح هذا الحديث ثم فوائده إن شاء الله. يقول قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. انخنست أي انسللت بخفية، انسللت بخفية منه أي من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهبت فاغتسلت ثم جئت، يعني جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله اغتسلت أي اغتسلت من الجنابة التي كانت علي. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ أين هذه اسم استفهام محلها من الإعراب النصب على أنها خبر مقدم لكنت. فإن قال قائل: ما هي العلامة على أن نعرف أنها خبر مقدم؟ قلنا: حول الكلام إلى خبر، حول الكلام إلى خبر وتعرف كنت في المكان الفلاني. لو سأل السائل أين كنت فقلت: كنت في المسجد. تجدون أن في المسجد تقع إيش؟ خبر اللي كنت. إذن أداة الاستفهام لهذا الذي وقع خبرا تكون هي أيضا خبرا. وعلى هذا فنقول: أين كنت، أين في موضع نصب على أنها خبر مقدم. والتاء في كنت اسمها. أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا. فكرهت أن أجالسك على، نعم، وأنا على غير طهر. ما قال كنت في كذا وكذا، شرح حاله أولا ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم أين كان. قال: كنت جنبا، أي على جنابة، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. جملة وأنا على غير طهارة حال من فاعل أجالس وليست من الكاف. فقال: سبحان الله. سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل، تنزيها لله. قال العلماء: وهي اسم مصدر. سبحان اسم مصدر. فما هو المصدر؟ المصدر تسبيح، وقد سبح يسبح تسبيح. فما وافق فعل، فما وافق الفعل فهو مصدر، وما خالفه وكان بمعنى المصدر فهو اسم مصدر. سبح يسبح تسبيحا، نقول في تسبيحا إنها مصدر لأنها موافقة للفعل. سبح يسبح سبحان الله، نعم، نقول اسم مصدر. فسبحان اسم مصدر، فهي إذن منصوبة على أنها مفعول مطلق، وعاملها محذوف وجوبا، وهي مضافة إلى اسم الجلالة وجوبا. انتبه، فصار فيه سبحان وجوبان. الوجوب الأول حذف عاملها، فلا تجمع بينها وبين عاملها، أي لا تقول سبح سبحان الله، لا يمكن تقول هذا. والوجوب الثاني إيش؟ الإضافة، لا يمكن أن تأتي سبحان إلا مضافة، فلا يصح أن تقول سبحانا، بل لابد أن تقول سبحان الله. فهي إذن مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، وهي مضافة إلى اسم الجلالة وجوبا أو جوازا، وجوبا. طيب، فما معنى التسبيح؟ التسبيح مأخوذ من سبح إذا انطلق في الماء، إذا انطلق في الماء، والانطلاق في الماء يقتضي بعدا وتطهيرا لأن الماء مطهر، والانطلاق فيه يعني الانزلاق فيه يقتضي البعد. ولهذا يقال إن التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به عز وجل. تسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. فأنت يجب أن تشعر إذا قلت سبحان الله أنك نزهت الله عن كل ما لا يليق به. وما الذي لا يليق به؟ أذكره لكم الآن. الذي لا يليق به كل صفة نقص، كل صفة نقص فإنها لا تليق به، مثل الجهل، التعب، الإعياء أو ما أشبه، العمى، الصمم، الموت، النوم، كل هذا لا يليق بالله فهو منزه عنه. ثانيا، كل نقص في كماله، وهذا ليس كالأول. الأول رفع العيب مطلقا، الثاني رفع العيب في كماله. يعني مثلا نقول إن لله تعالى قوة لا لا يشوبها ضعف، إن لله قوة لا يشوبها ضعف. وانظر إلى قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن نفى الله عنه أن يمسه اللغوب، وهذا نفي لنقص في كماله. وش الكمال الذي دل عليه خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ القوة والقدرة. فنفى أن يكون في هذه القوة والقدرة تعب وإعياء. ومثل ذلك أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، هذه أيضا نفي نقص في امشي في كماله. الثالث مما ينزه الله عنه مشابهة الخلق، مشابهة المخلوق، مشابهة المخلوق في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا. فصار ما ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: الأول كل نقص، والثاني كل نقص في كماله، والثالث مماثلة المخلوق. كل هذه ينزه الله عنها، ينزه الله عنها. فأنت إذا قلت سبحان الله يجب أن تشعر هذه المعاني وتستحضرها حتى تعرف معنى ما تقول. إذن ما الذي ينزه الله عنه الآن؟ فهمنا السؤال الواحد. الأخ لوراء، هذا لوراء، أي أنت؟ ما الذي ينزه الله عنه؟ هذه واحدة. أحسنت. اثنين، النقص مطلق. نعم، النقص مطلقا، النقص بكماله ايش؟ لا، الأحسن نقول مماثلة المخلوق، مماثلة المخلوق، هذا أحسن من مشابهة المخلوق. صحيح؟ نعم أحسن. لماذا؟ أولا لأنه اللفظ المطابق لما في القرآن، ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه. ثانيا أنك إذا قلت مشابهة فهي ليس على إطلاقها، ليس على إطلاقها. إذا قلت الله منزه عن مشابهة المخلوقين فليس على إطلاقها. ليش؟ لأنك إن أردت مطلق المشابهة فهذا غلط، وإن أردت المشابهة المطلقة أي من كل وجه فهذا أيضا غلط. كلام معلوم ولا غير معلوم؟ ها؟ إن أردت مطلق المشابهة فهذا غلط، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما شيء من التشابه، وجود ووجود ثابت للخالق والمخلوق، لكن بينهما فرق. لكن اشتبه في إيش؟ في أصل الوجود. علم وعلم، للمخلوق علم وللخالق علم، إيش؟ اشتبه في أصل العلم، وإن اختلف في متعلقه وفي حاله، لكن لا بد من مشابهة. لكن هذه ما هي مشابهة مطلقة، هذه مطلق مشابهة، مطلق مشابهة لا بد من هذا. ولهذا أثبت الله للإنسان علما، وأثبت لنفسه علما، وأثبت الإنسان سمعا، وأثبت السمع، وهكذا. طيب، وإن أردت المشابهة المطلقة فهذا أيضا غلط. المشابهة المطلقة هي التساوي من كل وجه. إذا أردت بقولك من ليس كشبه شيء، نعم، إذا أردت بقولك إن الله لا يشابه الخلق المشابهة المطلقة فهذا غلط. ومعنى المشابهة المطلقة إيش؟ المساواة من كل وجه، هذه لا يصح. لماذا؟ لأن هذا لا يحتاج إلى نفي، هذا لا يحتاج إلى نفي، إذ لم يقل أحد من البشر إن المخلوق مشابه للخالق من كل وجه، أو أن الخالق مشابه للمخلوق من كل وجه، ما قال أحد بهذا. أنتم معي يا أخوان؟ طيب، إذا كان لم يقل به أحد وكان قد علم بالضرورة التباين بين الخالق والمخلوق، فهل نحتاج إلى نفي المماثلة الآن؟ إذا كان معلوم بالضرورة لا نحتاج. فما مثل نفينا للمشابهة المطلقة إلا كمثل من قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هذا خبر جديد، كأننا والماء من حولنا إيش؟ قوم جلوس حولهم ماء. كيف تقول هالكلام هذا؟ أنت لو قلنا جالس حول الماء ما احتاج تقول كأننا قوم جلوس. وكقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، يحتاج إلى بيان. ولهذا قال بعض علماء النحو إن هذه الجملة الأرض تحتنا والسماء فوقنا إنها ليست كلاما، لأن الكلام لفظ مفيد وهذه ما تفيد، كلنا نعرف. على كل حال الآن نقول إن نفي المماثلة أحسن. لماذا؟ الله المستعان، وش ندرسها؟ أولا لأنه اللفظ الذي جاء به النص ليس كمثله شيء. ثانيا أنك إذا قلت نفي المشابهة فماذا تعني بالمشابهة التي نفيتها؟ إن أردت المشابهة المطلقة وهي التساوي من كل وجه فهذا لا يحتاج إلى نفي لأنه معلوم بالضرورة، وما كان معلوم بالضرورة فإن نفيه لغو من القول، ما في فائدة. وإن أردت مطلق المشابهة يعني المشابهة في أصل الشيء فهذا لا يصح نفي، لأنك لو أردت نفي المشابهة من كل يعني مطلقا وأن الله لا يشابه أحدا بشيء أبدا لازم من هذا إيش؟ العدم. لأنك إن قلت إن الله موجود قلت طيب الإنسان موجود، إذن انفي أن الله موجود إذا أردت مطلق المشابهة. فلذلك لا يصح أن نقول إن نفي المشابهة نفي مطلق المشابهة لأن هذا أمر مستحيل. ما أدري واضح ولا مبارك؟ طيب الله يوضح. الثالث وأنا ترى يعني إذا مر بنا هذا الشيء لو تعرضنا إليه ببسط وخرجنا عما يقتضيه الاختصار في شرح الحديث، لأن كثيرا منكم سوف يغادر وهذه مسائل عقدية مهمة. أقول إذا قلت نفي مشابهة نفي المشابهة فهنا قد يعنى به نفي الصفات، لأن المعتزلة والأشاعرة وجميع المعطلة يقولون إثبات الصفات إثبات للتشبيه، فلا يفهم الأشعري والجهمي والمعتزلي من قولك بلا مشابهة لا يفهم إلا أن المعنى إيش؟ بلا إلا أن المعنى بلا إثبات الصفات، لأنه يعتقد أن إثبات الصفات يستلزم المشابهة، فإذا كانت المشابهة منفية لازم من ذلك نفي الصفات على حد عقيدته. فصار الآن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لكم وجه؟ لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو المطابق للنص تماما، وثانيا نفي التشبيه لا يصح، لأنك إن أردت أتم المشابهة من كل وجه فلا حاجة إلى ذلك لأن هذا معلوم بالضرورة ولم يقل به أحد حتى تنفيه. وإن أردت مطلق التشابه وهو الاشتراك في أصل المعنى فهذا أيضا لا يصح، لأن هذا يقتضي العدم المحض لله عز وجل، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك تشابه في أصل المعنى. طيب الوجه الثالث أن نفي التشابه صار معناه عند بعض الناس نفي الصفات، لأنهم يدعون أن إثبات أي صفة يعني التشبيه، فإذا نفيت التشبيه فمعنى ذلك نفي الصفات، وهذا لا شك أنه معنى باطل. وعليه فأنا أحثكم على أنكم إذا أردتم أن تأتوا بنفي فقولوا نفي التمثيل لهذه الوجوه الثلاثة. طيب، سبحان الله، نعود إلى الحديث، معناها تنزيها لله، تنزيها لله. والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: كل صفة نقص، كل نقص في كماله، كل مماثلة للمخلوق. طيب، إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله، إن المسلم، وفي روايتنا المؤمن لا ينجس. لما نزه الرسول عليه الصلاة والسلام ربه، والمراد بهذا التنزيه التعجب، بين السبب: إن المسلم لا ينجس، لا ينجس أي نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. يتعين أن يكون ذلك المراد، لأننا نعلم علم اليقين أن المسلم ينجس نجاسة حسية. أولا نعلم، نعلم يقينا، يبول، تغوط، يصيبه الدم النجس فينجس، هذه نجاسة حسية. لكن نجاسة معنوية لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى: إنما المشركون نجس ولو أن المشرك مسك وبينك وبينه رطوبة لم ينجسك. نجاسة حسية لكنها نجاسة معنوية. فالنجاسة المثبتة للمشركين هي النجاسة المعنوية، والنجاسة المنفية عن المؤمنين هي النجاسة المعنوية أيضا. أفهمتم يا جماعة؟ إن المؤمن لا ينجس، يعني حتى لو أصابته الجنابة ولزمه التطهير أو التطهر من الجنابة فإنه لا ينجس. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويعتريه من مما يعتري البشر ما يعتري البشر، فهو يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويشرب الشراب ويلبس الثياب للدفء ويلبس الدروع للوقاية من الحرب وغير ذلك. كل الخصائص البشرية ثابتة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف بطلان قول من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاهر البول والغائط، طاهر البول والغائط. نقول هذا كذب، لو كان طاهرا كما زعمتم لم يحتج إلى استنجاء ولا استجمار ولا غير ذلك، بل هو يعتريه ما يعتري البشرية في الأمور الطبيعية. ويدل لهذا قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، أكد هذا مرتين، بشر ومثلكم، حتى لو لم يقل مثلكم عرفنا أنه مثلكم ما دام قال هو بشر، لكن أكد ذلك. يمتاز عنا بما بعد ذلك وهو قوله يوحى إلي، هذا اللي يمتاز عنا أنه عليه الصلاة والسلام أوحى إليه فصار رسول نبيا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز تصريح الإنسان بما يستحي منه للحاجة، لقوله كنت جنبا، كنت جنبا، هذه عادة يستحي منها أن يقول الإنسان إني جنب أو على جنابة أو ما أشبه ذلك، لكن إذا دعت الحاجة لمثل هذا فلا حرج. ولهذا قالت أم سليم للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ تقوله للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أجل من يجل في الحديث، ومع ذلك تقول هذا الكلام. نعم، فنقول ما يستحي منه يجوز التصريح به عند الحاجة. ومن فوائد الحديث حسن خلق أبي حسن خلق أبي هريرة رضي الله عنه حيث سل بخفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان جنبا لقوله فانخنست فذهبت فاغتسلت. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الإنسان يستحي أن يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم على جنابه فينبغي كذلك أن يستحي أن يذكر الله على جنابه، ولكن هذا ليس مكروها ولا حراما أن يذكر الله على جنابه، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. لكن الذي ينبغي للإنسان الجنب أن يبادر بالاغتسال، هذا هو الأفضل. ولكن كما علمنا جميعا لا يجوز أن يصلي الإنسان وهو جنب، ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو جنب، وكذلك أيضا لا يجوز أن يطوف وهو جنب لأنه ممنوع من المكث بالمسجد إلا بوضوء. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. من أين يؤخذ؟ من قوله أين كنت يا أبا هريرة، فجهل أين كان، ولو كان يعلم الغيب لم يجهل. وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فهو في مماته من باب أولى أن يعلم الغيب. لكن قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعمال أمته تعرض عليه، فإن صح هذا فإنه من عند الله عز وجل وليس وصفا ذاتيا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ثبت أن سلامنا يعرض عليه، سلامنا عليه يعرض عليه. ومن فوائده ويتفرع على هذه الفائدة بطلان عقيدة الصوفية ومن شابههم من دعواهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وجهه أن هذا الحديث ظاهر جدا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب، فيقال لهم أين دليلكم؟ بل نقول لهم في القرآن ما يرد عليكم، قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومن فوائد هذا الحديث أن الجنب لا ينجس نجاسة حسية، أن الجنب لا ينجس نجاسة حسية كذا. وعلى هذا فلو مسك الجنب وعلى رطوبة فإنه لا ينجس. ومن فوائده أيضا أن المؤمن لا ينجس نجاسة معنوية لقوله إن المؤمن لا ينجس. وعلى هذا فالمؤمن لا ينجس نجاسة حسية بمعنى نعم لا قصدي أن الجنب لا ينجس نجاسة حسية بمعنى أن الإنسان إذا كان جنبا وجلس إلى إخوانه أو مس إخوانه مع الرطوبة فإنه لا ينجس. أما المؤمن عموما فنفي النجاسة في حقه يعني بذلك النجاسة المعنوية. ومن فوائد هذا الحديث التسبيح عند التعجب لقوله سبحان الله، وهذا أمر معهود من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، حتى الرجل إذا ورد على نفسه ما يستغرب يقول سبحان الله كيف هذا يكون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تنزيه الله تعالى عن كل نقص لقوله سبحان الله. وتنزيه الله عن كل نقص من الصفات الثبوتية أو المنفية، فكروا عزمتم على المنفية؟ نعم. لكن قد سبق لنا أنه ليس في صفات الله نفي محض، وأن الصفة المنفية عنه تتضمن كمال ضدها، فمثلا تنزيه الله يتضمن كماله، ويظهر هذا في الشرح الذي ذكرناه لكم أنه ينزه عن أمور ثلاثة. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا ذكر الحكم الذي قد يستغرب ذكر علته حتى يطمئن القلب ويزول الاستغراب. وجه ذلك أنه لما قال سبحان الله قال إن المؤمن لا ينجس. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نقل الأحاديث في بيان كيفية الغسل. والغسل له كيفيتان، كيفية واجبة وكيفية مستحبة، يعني أن الإنسان يغتسل على سبيل الوجوب ويغتسل على سبيل الكمال. فأما الوجوب فأن يتطهر، أن يتطهر يعني بجميع بدنه على أي حال كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هنا أعطاه الماء اذهب فأفرغه على نفسك، اذهب فأفرغه على نفسك، ولم يبين كيف يفرغه. وهذا يدل على أن الغسل من الجنابة يكفي على أي وجه كان، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الظاهر لا من الباطن. توافقون على هذا؟ الفم والأنف من الظاهر أو من الباطن؟ ها؟ ما يجي واحد بوسط يقول لا من الظاهر ولا من الباطن؟ هو من الظاهر. والدليل على هذا وجوب تطهيره في الطهارة في الوضوء وكذلك في الغسل. والدليل الآخر أن الإنسان لو أدخل الماء في فمه وهو صائم يفطر أو لا؟ لا يفطر. وكذلك لو أدخله في أنفه فإنه لا يفطر. إذن فهو من الظاهر لا من الباطن. ما تقولون في رجل جاء إلى بركة ماء وهو جنوب فغاص فيها بنية الاغتسال ثم خرج وتمضمض واستنشق، أيصلي أم لا؟ صلي. كيف يصلي؟ لأنه طهر بدنه. والغسل ما يحتاج إلى ترتيب حتى نقول لا بد ترتب، تبدأ في وجهك ثم يديك إلى آخر، لا، لأن البدن يكون عضوا واحد. طيب، ما رأيكم في رجل عليه جنابة وغسل ساقيه ثم فخذيه ثم بطنه ثم صدره ثم رأسه؟ يصح؟ يصح، مع أنه بدأ بأسفله. يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه لا يشترط فيه الترتيب. والدليل عموم الآية فاتطهروا، وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولا قال له افعل كذا أو افعل كذا. هذه هي الصفة الواجبة، وتأتي إن شاء الله الصفة المستحبة في الدرس القادم. الدرس الثاني عقيدة. أسئلة؟ طيب، من اغتسل ونسي أن يتمضمض ويستنشق فإنه يعيد الغسل ويعيد الصلاة أيضا. نعم. أي نعم، احتراما للمصحف أن يمسه على غير طهارة، ولهذا نمنعه من الصلاة مع أنه طاهر. كل هذا تعظيما للصلاة واحتراما لها. نعم. ايش؟ شو؟ العين من الظاهر او من الباطن؟ العيب. العين. اي احسنت، هذا سؤال جيد. يقول هل العين من الظاهر أو من الباطن، نقول هي من الظاهر، لكنه لا يجب إدخال الماء إليها لأن ذلك ضرر، والشرع لا يأتي بالضرر. ولهذا كف ابن عمر رضي الله عنهما في آخر عمره لأنه كان يتشدد في الوضوء فيدخل الماء في عينيه فكف بصره، فهمت؟ طيب، هذا سؤال جيد لم أسمعه إلا الآن، وهو الحقيقة في إشكال، لأن الإنسان لو صب قطرة في عينه وهو صائم يفطر أو لا؟ إن لم تصل إلى حلقه لا يفطر قولا واحدا، وإن وصلت إلى حلقه ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يفطر أيضا. نعم نعم، ظهنا الربع خالي اليوم. نعم، إذا قل الكلمة أشكلت علي، إذا إيش؟ أن الإنسان إذا ما خلص، طيب واسع وغطس واحد. نعم نعم أي نعم، لا أحسنت، هذا أيضا إشكال لكنه بسيط. يقول: هل يجوز أن يقتصر الإنسان على الغسل دون الوضوء، وهل يرتفع حدثه؟ والجواب نعم، نعم يجوز. اقرأ الآية: وإن كنتم جنبا فالطهر، وقالت ولم يقل توضأوا ثم الطهر. نعم ايش ايه الأحسن أن نقول إن الله لا يستحي من الحق دون أن نقول لا حياء في الدين، لأنك إذا قلت لا حياء في الدين قد تظن الظان أن الحياء ليس من الدين، أليس كذلك؟ ومعلوم أن الحياء من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. فلما كانت العبارة لا حياء في الدين توهم هذا المعنى الفاسد فالعدول عنها أولى. قل: إن الله لا يستحي من الحق، وهذه العبارة ترد على كثير من على ألسنة كثير من الناس لا حياء في الدين، وربما ترد على ألسنتنا بعض الأحيان، لكن الحقيقة أن الأولى أن تقول إيش؟ إن الله لا يستحي من الحق، لأن لا يتوهم واهم أن الحياء ليس من الدين مع أنه من الإيمان. نعم. في ثاني بعد عطني أعرف البيت. فأتيته بفرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. عندك بيديه؟ بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الغسل من الجنابة له صفتان: صفة واجبة وصفة كاملة. فما هي الواجبة؟ أي نعم نعم، أن يفرغ الماء على جميع بدنه مع المضمضة والاستنشاق. طيب، ما هو الدليل على أن هذا هو الواجب؟ الأخ أنت السؤال: ما هو الدليل على أن الغسل الواجب هو أن يعم الإنسان بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق؟ إيش؟ شو؟ ها؟ لا لا، هذا الدليل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر أن نطهر الأيمن قبل الأيسر أو الأعلى قبل الأسفل أطلق. فدل هذا على الإنسان إذا غمر بدنه بالماء ناوي أن الغسل من الجنابة أجزأ مع المضمضة والاستنشاق. في حديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابي فقال له اذهب أعطاه ماء فقال اذهب فأبلغه على نفسه ولم يذكر له شيئا. أما الكاملة فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا شرع في الاغتسال وليس المعنى إذا فرغ وليس المعنى إذا أراد. انتبه ولد، إذا اغتسل أي شرع، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا أردتم. وبهذا نعرف أن الفعل قد يراد به الإرادة وقد يراد به الشروع فيه دون إكماله وقد يراد به إكماله حسب السياق. إذا اغتسل من الجنابة، وقوله من الجنابة من هذه الظاهر أنها للسببية أي بسبب الجنابة، والجنابة سبق أنها في اللغة من البعد وأنها في الشرع إما جماع وإما إنزال مني بشهوة. غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. قول غسل يديه يعني الكفين، يعني بذلك الكفين، يغسل كفيه لأنهما الآلتان اللتان يطهر بهما، فناسب أن يبدأ بهما قبل كل شيء. وهنا لم تذكر رضي الله عنها غسل الفرج، لكنه ذكر في حديث ميمونة وهو أمر لا بد منه، فيوصل الفرج قبل كل شيء، يغسل فرجه وما لوثه من أثر الجنابة ثم يغسل كفيه ثم توضأ وضوءه للصلاة، يبتدي بغسل الوجه وينتهي بغسل الرجلين. إذن غسل الرجلين ثم يغتسل، ثم يغتسل أي يفيض الماء على بدنه، لكن بماذا يبدأ؟ ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، يعني يصب الماء على الشعر، وشعر الرسول عليه الصلاة والسلام كثير لأنه لا يحلقه إلا في حج أو عمرة، فيرويه أولا، فإذا ظن ذلك يعني إما أن يكون بمعنى ترجح الفعل أو تيقن الفعل، لأن الظن يطلق على الترجح وعلى التيقن، صح؟ من إطلاقه على التيقن قوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا يعني تيقن. وقول الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يترجح عندهم أنهم سيلاقون، لا يتيقنون، ما يكفي الترجح في الإيمان لا بد من الجزم. إذن هنا ظن أنه أروى بشرته، يحتمل اليقين ويحتمل الرجحان، ولا شك أن الرجحان كاف في الإسباق. وقول بشرته أي ما تحت الشعر، أفاض الماء عليه 3 مرات، أفاضه يعني صبه عليه 3 مرات. وعلى هذا فيغسل الرأس أولا حتى يتروى بشرته ثم يفاض عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده، سائر بمعنى باقي أو بمعنى جميع، لأنها إما أن تكون مشتقة من السؤر وهو البقية، وإما أن تكون مشتقة من السور وهو البناء المحيط بالبيت، فعلى الأول تكون سائر بمعنى باقي، وعلى الثاني تكون سائر بمعنى جميع. وهنا يحتمل أن المراد غسل سائر جسده أي باقيه فيخرج من ذلك الرأس، ويحتمل أن المراد بذلك الجميع فيكون شاملا للرأس. نعم، ثم غسل سائر جسده انتهى. انتهت صفة الغسل، انتهت صفة الغسل. هل غسل رجليه بعد ذلك؟ لا، لأنه غسلهما مع الوضوء أولا. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، يغتسلان من إناء واحد، ويلزم من ذلك أن يكون كاشفي العورة، كاشفي العورة، أليس كذلك؟ لأن هذا هو الواقع، إذ أنهما لا يتكلفان الاغتسال وعليهما قميص مثلا، لا يتكلفان هذا، لا بد أن يكون كاشف العورة. وقولنا اقترفوا منه جميعا قد ورد تفصيله في لفظ آخر، أن أيديهما تختلف، الرسول يكون قد نزع وهي قد أنزلت يدها، تختلفان، حتى كان أحدهما يقول: أبقلي أبقلي، لأن الماء كان قليلا. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للإنسان إذا اغتسل أن يكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل، لعموم قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعرفتم الصفة. ومن فوائد هذا الحديث الاكتفاء بالظن في باب الطهارة، لقوله: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في تطهير الفرج في باب الاستنجاء والاستجمار. ولا شك أن هذا من باب التخفيف، أن يقال يكتفى بالظن، لأننا لو قلنا لا بد من اليقين فربما يكون ذلك فاتحا للوسواس، ويبقى الإنسان دائما يفرك الدبر، يقول: إلى الآن ما بعد ما تيقنت. لكن إذا قلنا يكتفى بغلبة الظن صار هذا، صار في هذا دفع للوسواس. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الاغتسال لا يشرع فيه التكرار في غير الرأس، أن الاغتسال لا يشرع فيه التكرار في غير الرأس، لقولها: ثم غسل سائر جسده، ولم تذكر ثلاثا ولا مرتين. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشرع تكرير الاغتسال، بل يكفي الاغتسال مرة واحدة، لأن هذا الطهارة عام. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يعاد غسل القدمين إذا غسلا في أول الغسل. من أين يؤخذ؟ أنها لم تذكر ذلك، والسياق في مقام البيان، والبيان لا بد أن يكون شاملا لجميع الطهارة، لجميع العبادة. وهي قد ذكرت أولا أنه توضأ وضوءه للصلاة. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال الرجل مع زوجته في مكان واحد. من أين يؤخذ؟ كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، لكن لو قال قائل: يجوز أن يكون الإناء بينهما وهناك جدار، تدخل يدها من فرجة في الجدار ويدخل يده كذلك، ماذا نقول؟ نقول: هذا بعيد، ولا يمكن أن ينفتح هذا الباب علينا. في باب الاستدلال لا تحاول أن تدخل الجوازات أو الإجازات العقلية، لأننا لو فتحنا باب الإجازة العقلية ما بقي لنا دليل سالم إطلاقا، كل دليل يمكن أن يورد الإنسان عليه شبهة يقول يحتمل، هذا ممكن أن يكون هناك جدار ويكون الإناء جنب الجدار وتدخل يدها مثلا من ثقب في الجدار وتغترف، أليس كذلك؟ عجيب بلى عقلا جائز، لكن عادة غير جائز، غير جائز. إذن تبقى الفائدة حقيقة أو احتمالا؟ حقيقة، لأن هذا احتمال عقلي بعيد تمنعه العادة. ومن فوائده جواز كشف الرجل عورته للمرأة والمرأة عورته للرجل، لأن المغتسل عادة يكون عاريا من الثياب. وهذا صحيح أنه يجوز للإنسان أن يكشف عورته لامرأته وأن تكشف عورتها له، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجرد تجرد العيرين، يعني عند الجماع، قلنا هذا الحديث ضعيف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام هو وأهله في لحاف واحد مباشرة. لأن الله أباح هذا، ولأن الإنسان مع زوجته يستمتع بذلك أكثر، وكل شيء يؤدي إلى الاستمتاع بالزوجة ومحبة الوصول إليها فإنه أمر مطلوب، لأنه يورث المحبة والإلفة. ولهذا أمرت الزوجة أن تتجمل للزوج والزوج أن يتجمل للمرأة. أما بعض الناس يقول: أريد من زوجتي أن تتجمل لي بأجمل الثياب وأطلب الحلي ويأتي إليها بخيش. نعم، هذا مو صحيح. نقول: كما تحب أن تتجمل لك فإنها هي أيضا تحب أن تتجمل لها، واحرص أن تكون معاملا لها بالمثل لئلا تطمح إلى غيره. الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. طيب، إذن في هذا الدين على جواز كشف الرجل عورته لامرأة والمرأة عورتها للرجل، وهو حق دل عليه القرآن الكريم. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل من إناء واحد. لا يقال إن المرأة لا تمس الماء الذي يغتسل منه الرجل، أو الرجل لا يمس الماء الذي تغتسل منه المرأة. عرفتم؟ طيب، فإن قال قائل: هل يجوز أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة أو المرأة بفضل ماء الرجل؟ قلنا: نعم، على القول الصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغتسل بماء بعد ميمونة فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني وقد اغتسلت به، فقال لها: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا صريح في أن الإنسان يجوز أن يتطهر بالماء الذي تطهرت به المرأة أو تطهرت منه المرأة، ولا بأس بذلك. هل يفهم من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان، للرجل، الزوج، أن يشارك زوجته في الأعمال؟ لأن من الممكن أن يقول الرسول: أنا أغتسل وحدي وأنت وحدك، لكن كونها تشاركه في العمل ويشاركها في العمل لا شك أن هذا مما يجلب إيش؟ المودة بلا شك. وعلى هذا فنقول: إذا أمكن أن تشاركها في الطبخ فهو خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، وكان يخسف نعله ويرقع ثوبه، وهذا مما يجلب المودة. نعم، فمثل إذا قلت للزوجة: هات الشاهي، تجلس متكئا على الأريكة وهي تعمل الشاهي. نعم، هذا هو الواقع، واقعنا هكذا. لكن ما ظنك لو أنك قمت وشاركتها في إصلاح الشاهي؟ نعم، أليس هذا أفضل؟ نعم أفضل. ولهذا نجد الشباب الصغار اللي يتزوجون قريبا يعملون هذا بمقتضى الفطرة ومقتضى الطبيعة، ويرى أنه يستمتع بهذا الشيء. ونرى الكبار الذي كانت الرغبة ليست إلى ذاك. نعم كما قلت لكم يجلس على الأريكة يا بنت جيب، ما يقول، يمكن يقول يا عجوز هات الشاه. نعم لكن يقول يا بنت شجعوا على العجلة عشان تسرع. على كل حال مشاركة الزوج لزوجته في مثل هذه الأمور مفيدة جدا، تجلب المودة والمحبة ويعرف أنه ليس بينهما ترف وأن كل واحد ند للآخر، وفيه مصالح عظيمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. إذن على حديث ميمون إن شاء الله. بعد ذلك فرائض. نعم خمس دقائق. كيف يجمع بين ما ذكرتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة؟ نعم. وبين ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. طيب الجواب عن هذا مو وجهي. عن هذا ولا على هذا؟ أسألك عن هذا. ها؟ ما الفرق؟ إذا كان الجواب دفعا لإيراد فيقال عن هذا، وإذا كان إعلاما عن مجهول فيقال على هذا. انتبهوا، كثير من الناس ما يفهم الفرق. تجد مثلا وضع أسئلة في الامتحان يقول أجب عن هذه الأسئلة، ما هو صحيح. هو ما ذكر شيئا أوردت عليه نقيضة، والصواب أن يقال أجب على هذه الأسئلة. واضح جماعة؟ ولهذا تجدون في كتب العلم التي فيها تناقش يقول وأجاب هؤلاء عن هذا وأجاب الآخرون عن هذا. فالفرق هو هذا، إن كان الجواب دفعا لإيراد فيقال كيف؟ عن لا يا أخي، إذا كان دفعا لإيراد عن، وإذا كان إعلاما بمشهور فهو على. طيب الجواب على هذا الحديث يا اسمك يا محمد من وجهين. أولا أن بعض العلماء ضعفه قال لا يصح لشذوذه، لأن الحديث الصحيح ثابت أن الرسول فعله. والجواب الثاني أن يقال هذا النهي ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية، ولهذا جاء في نفس الحديث وليغترفا جميعا، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يغترفا جميعا لما ذكرنا في حديث عائشة حتى تحصل الألفة والمودة وما أشبه ذلك، فيكون النهي هنا عن إيش؟ على سبيل الكراهة، وإن شئت تقول على سبيل الأدب يعني، والأولى والأفضل. وهذا الأخير أصح، يعني نقول هذا من باب الأولوية فقط، ألا يغتسل أحدهما بفضل الآخر بل يغتسلان جميعا. نعم كان إيش؟ نعم نعم. هذا سؤال جيد. يقول ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذا شعر كثيف وأنه لا يحلق شعره إلا في حج أو عمرة، فهل هذا من السنة؟ هذا سؤال. طيب الجواب عنه ولا علي؟ علي، يعني أنت ما أردت الإيراد. الجواب على ذلك أن يقال الصحيح أن اتخاذ الشعر من باب العادات وليس من باب العبادات، ولهذا لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كان إعفاء اللحية من العبادات أمر به. فاتخاذ شعر الرأس ليس من العادات، ليس من العبادات ولكنه من العادات، فإذا كنت في بيئة تتخذ شعر الرأس فلا تشذ عنه، لا تحلق، وإذا كنت في بيئة تحلق رأسها فاحلق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الصبي الذي حلق رأسه دون البعض قال احلقه كله أو دعه كله. انتهى الوقت. طيب من صاحبنا؟ بسم الله. نقل المعلم رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين بنت الحارث رضي الله عنها ميمونة عن ميمونة. عندك ميمونة؟ ميمونة. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم درب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاد على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن للغسل من الجنابة كيفيتان، واجبة وكاملة، وتقدم الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها. وقد أشكل على بعض الناس تقسيم الغسل إلى كيفيتين، وقال إنه كيفية واحدة وهي الكاملة. قال لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا مجمل فبينته السنة. ولا شك أن هذا الاعتراض وجيه، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين هذه الكيفية للرجل الذي أعطاه الماء وقال أفرغه على نفسك يدل على أنها ليست بواجب. أما الحديث الثاني في الكيفية فهو عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت إلى آخره. قوله زوج النبي هذا هو الأفصح من اللغة العربية، يعني أن كلمة زوج تقال للرجل وتقال للأنثى، فيقال هذه زوج فلان ويقال هذا زوج فلان. لكن الفرضيين اصطلحوا على أن يكون أن تكون الأنثى بالتاء زوجة والرجل بدون تاء من أجل التمييز بين الرجل والمرأة عند قسم المواريث. ولهذا لا تكاد تجد في كتب الفرضيين زوج بمعنى زوجة، وهذا لا بأس به لأن زوجة لغة لكنها لغة رديئة قليلة جدا، ولا أدري عن أيوب هل معه كتب. طيب، أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضوء الجنابة فيه شيء من التجوز، لأن الحقيقة أن يقال ماء الجنابة أو ماء غسل الجنابة، لكن قالت وضوء، ووضوء بفتح واو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو نفس الفعل. فإذا قلنا وضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فكيف يصح أن يقال وضوء الجنابة؟ لأن الجنابة ليس فيها وضوء، ليس فيها وضوء إلا تبعا، فيقال إن هذا من باب التجوز في اللغة، واللغة العربية قد يتجوز باللفظ في غير معناه، لكن تدل عليه القرائن، وإذا دلت عليه القرائن صار حقيقة في موضعه. وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا مجاز في اللغة، لأن الكلمة يتحدد معناها بما يحتف بها من قرائن لفظية أو حالية، فإذا تحدد المعنى بحسب السياق أو بحسب قرينة الحال فحينئذ يكون حقيقة، حقيقة في معناه. ولنا أن نقول إنها قالت وضوء الجنابة لأن الغسل يشتمل على الوضوء، أليس كذلك؟ فصار هذا من باب التغليب، وهو التعبير باللفظ الدال على أحد المعنيين تغليبا، كما يقال جاء العمران والمراد بهما أبو بكر وعمر، وتقول القمران والمراد بهما الشمس والقمر. والجنابة يعني الغسل من الجنابة. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، أكفأ بيمينه على يساره، أكفأ الإناء باليمين على اليسار، يعني أنه أماله إلى إلى إلى يده اليسرى مرتين أو ثلاثة. ويحتمل أن المعنى أكفأ بيمينه، أي أنه صب الماء بيمينه ثم غسل بها يساره وكل يساره وكل جائز مرتين أو ثلاثة. أو هنا للشك وليست للتنويع، لأنها إنما ذكرت غسلا واحدا مرة واحدة، ولا يمكن فيها التنويع بين الثنتين والثلاثة. ولكن قد يقول قائل: ألا يجوز أن تكون أو بمعنى بل في قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون على تقدير بعض العلماء. فنقول: بل الأظهر أنها للشك، لأن أو التي بمعنى بل لا تكاد تراها إلا في الجمل الفعلية. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، يقال في أو ثلاثا كما قيل بالأول، ضرب يده بالأرض أو الحائط، هذا أيضا شك، هل هو بالأرض أو بالحائط؟ وإنما ضرب يده على الأرض أو الحائط لأن الماء والله أعلم قليل، لو ذهب يفرك يده حتى تزول لزوجة المني لأفرغ ماء كثيرا. فإذا ضربها على الأرض أو الحائط فإن ذلك يساعد على سرعة زوال أثر الجنابة. أفهمتم هذا؟ الجنابة الماء لزج فيحتاج إلى غسل زائد، وإذا كان الماء قليلا فإنه يستعان بالتراب على سرعة إزالته. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، أو نعم، ثم تمضمض واستنشق. المضمضة مثل الخضخضة، يعني إدارة الماء في الفم، تدير الماء في فمك، هذه مضمضة. واستنشق أي جذب الماء بنفس من منخريه. وغسل وجهه وذراعيه، غسل وجهه وذراعيه، لأن هذا هو الوضوء، مضمضة واستنشاق غسل الوجه. وقولها وذراعيه المراد اليدان كلتاهما، يعني الذراع والكف، لكن أطلق الذراع على سائر اليد من باب التجوز. ثم أفاض على رأسه الماء. طيب إذا قال قائل: كيف تقول إنه أطلق الذراع على جميع اليد مع الكف من باب التجوز؟ أليس هذا خلاف الظاهر؟ عجيب. بلى، ولكن نقول إن حديث عائشة يبين هذا، حيث قالت إنه توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه الماء، وهنا أطلق أنه أفاض ولم تذكر التثليث. فهل يقال إنه لم يثلث هنا لأن ظاهر الحال أن الماء إيش؟ قليل، ولذلك لم يغسل رجليه. ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده، سائر بمعنى باقي أو بمعنى جميع. ثم تنحى فغسل رجلي، تنحى أي ذهب ناحية أخرى فغسل رجليه، وهذه المرة الأولى في غسل رجلي. وإنما تنحى لأن الأرض التي تحته كانت طينا، فأحب أن يغسل رجليه على أرض يابسة حتى لا تتلوث بالطين. وهنا إذا تدبر الإنسان الحديث عرف أن الماء قليل بلا شك، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بعض أعضاء الوضوء وجعل الرجلين آخر شيء، ثانيا أنه ضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا لإزالة أثر الجنابة ولزوجة المني، ولو كان الماء كثيرا لأفاض عليه حتى يزول، ثالثا أنها لم تذكر أنه أفاض على رأسه 3 مرات بعد أن أروى بشرته، وكل هذا يدل على أن الماء كان قليلا. على كل حال لدينا الآن صفتان كلاهما من الكمال. الصفة الأولى ما دل عليها حديث عائشة، والثانية ما دل عليه حديث ميمون رضي الله عنه. قالت فأتي